أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشقى

السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله غفورا رحيما لا إله إلا الله لا الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به فوسطن به جمعا بسم الله فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. بسم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارئ والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقي.